عشر ألوان. عرفك مش حتقسى، عرفك مش حتنسى، وحتتعب وتدور مش حتلاقي مرسى. يا حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي آه يا حبيبي. عرفك مش حتنسى، عرفك مش حتقسى، وحتتعب وتدور مش حتلاقي مرسى. يا حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي آه يا حبيبي. عرفك مش حتنسى، عرفك مش حتقسى، وحتتعب وتدور مش حتلاقي مرسى. يا حبيب حتيجي وحقولك لسه الحب لسه لسه، حتيجي وحقولك لسه الحب لسه لسه، حتيجي وحقولك لسه الحب لسه. واليوم التلاقي دايم حب وباقي، واليوم التلاقي دايم حب وباقي دوام الزمان. واليوم التلاقي دايم حب وباقي، واليوم التلاقي دايم حب وباقي دوام الزمان. واليوم التلاقي دايم حب وباقي، واليوم التلاقي دايم حب وباقي دوام الزمان. دوام الزمان وساعة لما بترجع صهر الحب بيطلع بأجمل الألوان، بأجمل الألوان. وساعة لما بترجع صهر الحب بيطلع بأجمل الألوان، بأجمل الألوان. وساعة لما بترجع ظهر الحب بيطلع بأجمل الألوان، بأجمل الألوان. ألوان ألوان يا سماء ألوان، ألوان ألوان يا نجوم ألوان. ألوان ألوان يا سماء ألوان، ألوان ألوان في الغروب ألوان. تبتسم ألوان، تترسم ألوان، ترتعش ألوان، تختفي ألوان. تبتسم ألوان، تترسم ألوان، ترتعش ألوان، تختفي ألوان. والحقيقة بقية بقية بقية، والبشر ألوان، البشر ألوان، البشر ألوان.